لا تسمح للإنسان بالخروج على الإطلاق. ده الورقة اللي قلت فيها الصناعة. هتقول لي هي موجودة فين يا شيخ؟ رسالة ايوه في اي رسالة هي كم ده كلام ده؟ ما تقول لي الكتاب يعني ما انا لازم ما اصل رسائل جحف دي المجلة دي بتاع 37 اللي عايز يخرج يتفضل عشان البداء وحد شرع في الخروج يا استاذ يا استاذ نشوف شغلنا ولا ايه الوضع بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقعد يا بنت ما اي مكان ياخدوك جنبهم. انتوا تقعدوا في الميكروباص في مكان اكثر ضيقا من ده يعني ما يجي. لا حول ولا قوه الا بالله. خدوها يا ماما جنبوك. تعالي يا ماما اقعدي جنبي. اهدوا كده عشان ربنا يقبل صيامكم كده عشان يعني كده نتكلم شوية عن شيء له علاقة بقى بالفكر الإسلامي والجانب الأكثر يعني يعني أكثر تلاؤما مع شهر. خذ يا بنت عبيطة تعالي خش جوه يا بتمشي تحت داخلة بتاع ال أهلا أهلا. احنا عارفين احنا درسنا في الأدب العربي ان الحب في الأدب العربي من حيث الشكل الفني حب كان طبعا حب المرأة ده يعني ركيزة في جبلة الإنسان. أي إنسان حب المرأة ده مهما يكن تدينك مهما يكن كذا لأنه من أصدق حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. تمام. فحب المرأة ده شيء جعله الله مركوزا في الجبلة الإنسانية. وكل أمة لها طريقة معينة في التعبير عن الحب ده. الحب ده يرتفع بالمرأة إلى سماوات عليين ويجعل منها ملهما للرجل، وحب ينتكس ويتخذ من المرأة مجرد وسيلة للمتعة لا أكثر ولا أقل. ده بيسموه إن كتب شعرا بيسموه غزل ماجن، الغزل الذي يداعب الغرائز وينكفئ على الجانب. هي اللي قاعدة دي يا بنتي يا بنتي ابعدوا عنها، دي قاعدة نص ساعة عشان تقعد. خليهم يقعدوا ورا عشان يتحمصوا في الحته السخنه دي. روح يا حلو روح روح روح يلا روحي يا تيجي تقعدي جنبنا. اقعدي بقى يلا بس. فخلي بالكوا دلوقتي يبقى مسألة الحب وجود الحب في أدب من الأداب دي قضية مفروغ منها تمام، لكن فيما يتعلق بالأدب العربي إنه هل انتقلت ظاهرة الحب أو فنون الأدب أو الفنون الأدبية في التعبير عن الحب انتقلت من الأدب العربي للأدب الغربي؟ آه طبعا انتقلت. احنا شفنا مشهد اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هم بتوع شعراء التروبادور الشعراء الجوالين، انه اللي كان بيمشوا وينشدوا شعر في الشوارع، مش كده ولا ايه؟ يعني عادة احنا بنشوف الشاعر ينشد الشعر في مكان قدام الناس، تفضل حضرتك، وبنشوف واحد بيكتفي بكتابة الشعر على الورق وخلاص، لكن ان واحد يمشي يقعد يقول غزل وهو ماشي في الشوارع احنا ما شفناش هنا، لكن كانت موجودة في اوروبا، موجودة في اوروبا من فرط الانتشاء بالادب العربي. لكن خليني انا اعاود اتصال من جديد بالنقطة اللي انا بدأت بها، قلت لك انه الاشكال التعبير عن الحب في الادب العربي بدأت بالعصر الجاهلي اللي هو اقدم مرحلة في تاريخ الادب العربي على الاطلاق. ولقينا ان الحب ده عبارة عن شوية ابيات كده بيجوا في مفتتح القصيدة، ان كل قصيدة، واصبحت المسألة مسألة تقليد انه ما فيش قصيدة ابدا تخرج عن الاطار ده، ان لابد ان هي تفتتح بالبكاء على الاطلال والحديث في بيت او بيتين او ثلاثة عن تجربة الحب، الحب الذاهب، لانه ما يجي يتكلم عن الطلل يقول لك الطلل ده، هذا الطلل يعني مرتبط بذكريات معينة، كنت بألقى الحبيبة هنا كذا إلى آخره. لكن جينا بقى في فترة صدر الإسلام وبدأنا في العصر الأموي، وبدأ التعبير عن الحب في الأدب العربي ياخد مظهرين أو يتجلى من خلال تيارين، تيار الغزل الماجن، وده يمثله عمر بن أبي ربيعة، الله يحرق أبو الغزل الماجن، لا أبو الغزل الماجن، لا أبو اللي جاب الغزل الماجن، عمر بن أبي ربيعة. وخش بقى في العصر العباسي عند بشار بن بردو، عن يعني بلغ الشعر ده الحضيض في التعبير عن الغرائز عند شعراء العصر العباسي، ومن بينهم بشار بن بردو، لدرجة إنه الفقهاء اجتمعت كلماتهم على ان هم يطلع منهم وفد يروح يخاطب امير المؤمنين الخليفة المهدي ويقولوا له احد امرين، يا اما ان بشار ده يبطل غزل في النساء، غزل ماجن طبعا، يا اما هيعرض نفسه للقتل. فطبعا الخليفة قال لهم طيب انا هجيب بشار وهسأله، وعلى فكرة بشار ده كان لسانه طويل اصلا، هو راجل كان يعني كفيف البصر لكن كان لسانه طويل جدا، وما كانش بعت أحد، كان بيتندر بالناس كلها. يعني مثلا مرة من المرات كان قاعد في مجلس الخليفة العباسي المهدي، وده كان من أشد خلفاء الدولة العباسية، والناس بيقعدوا يعرفوا بعض، مثلا يقول لك ده رشاد، ده عاطف، ده الشلقاني، ده الحج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنظام ده كده. فطبعا كان احد الجلوس خال مين؟ خال الخليفة، كان خال الخليفة، وبشار كفيف، فقالوا له ده بشار الشاعر، فمال على بشار كده، بقول له مال الاخ شغال ايه؟ قال له شغال ايه؟ بيقولوا لك شاعر. قال لا يعني انت شغال ايه؟ قال انا بعمل سبح، بجيب خرس كده واخرمه واجيب خيط واعمل سبح كده. فالخليفة بقول له أتتنظر بخالي؟ بقول له خالك ده ما بفهمش، شاف واحدة أعمى هيكون شغال يعني شغال بنا أدل. فطبعا لسانه كان، والناس كانت على فكرة الناس كانت بتستفز بشار ده، عشان انت عارف في ناس كده يعني أنماط إنسانية كده بنشوفها في التلفزيون وكذا، بيقعد نتفرج عليها بس عشان يقعدوا ما ينفعلوا يشتموا، يقول لك أنا معايا البتاع كده هوت والشغلة زي كده. فواحد راح بيقول له انا عايز اروح بيت الشرقان. قال له تطلع من هنا تركب بايكروباص وحيطلع بك على الدائري رايح المؤسسة يقوم ينزلك عند بلدهم، وهناك تخش الشارع اللي فيه الجامع ده وحيودوك عند المصنع بتاع الشرقان. فالراجل غاب وجاء قال له ده أنا ما وصلتش. قال له هات إيدك. بشار بقى ومسكه من إيده، بشار أعمى طبعا ودوكها كده هو، فخدوا لما وصلوا لغاية محمد الشنقاني وقال له ده بيته أهو يا أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طبعا هم عايزين يسمعوا منه كلام زي كده، وقعد يقول شعر يقول لك أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. المهم انه جابوا الخليفة، وطبعا على فكرة وناس من اهل العلم برضو كانوا يتورطون في استفزاز الناس اللي هم اصحاب العهاد دي وينرفزوهم عشان يتبسطوا اول ما يشتموهم وكده. في كتاب الاغاني راح فين سيدنا، في كتاب الاغاني اللي هو زي ما انت قلت عليه ان هو كتاب ينقض الوضوء، كتاب الاغاني يقول لك واحد عالم بيحكي يقول لك مررت ببشار وهو متبطح في دهليزه. متبطح يعني مستلقي كده اهو نايم كده على ظهره كده، متبطح في دهليزه. شوف الكلام كانه جاموس. ده جاموس دي احنا بنقولها الايام دي. وطبعا لان وجدنا ان في كلمه الوصف فلان ده جاموسة ان فيها مبالغه فقصرناها على حجم اقل من كده. اهو ده تمام. ان رحت الدكتور يا عيني والدكتور طلع مش مظبوط يتحمل الحمار الذنب، ان كذا بالنظام ده كده. الحمير ستضج الى الله بالشكوى يوم القيامه منا. شوف اللي حصل، انه بيقول مررت ببشار وهو متبطح في دهليزه كانه جاموس، فقلت له يا ابا معاذ، وده كان كنيه بشار بن برد، من القائل؟ من اللي قال؟ بشار ده كان كده هو كبير قوي كده، وقايل ابيات شعر بيصف نفسه بالرشاقه. فبيقول فقلت له يا ابا معاذ من القائل في حلتي؟ ده جسم فتى ناحل زي الحاج صاحبي ده هو، لو هبت الريح به طاح. قال له انا. طبعا بشار كان نايم، ولما قام كده هو قام مدروخ كده. قال له انا. قال له طب انت يعني ما الذي حملك على الكذب؟ قال له كذب ايه؟ قال يا راجل اقسم بالله العظيم لو ربنا اهلك ارسل الرياح اللي اهلك بها عاد وثمود والله ما هتحركك من مكانك سنتي واحد، وتيجي تقول لو هبت الريح به طاحة. قال له يا ابن الجزمة، وتعادل بقى بشار ودوكا خلع بقى، لانه ممكن يقول في بيت شعر يفضل نقيصة في مدى الحياة. تاخد بالكم معايا ولا؟ وبشار ده مثلا بشار بلوي بقى، كان يجي يروح يحج. شو تاخد ادب عباسي؟ بشار ده مره يروح يحج كده وحلق، وراح وكان الناس الطريق ده طالع من مكه رايح على البصره والكوفه، ده رايح على عمان، ده رايح على كذا، الطرق كلها كانت ممهده وكان الناس بيسافروا ويباتوا في الطرق بالليل وكده، وكان كل مسافه كده تلاقي حاجه اسبه ما تيجي انت مسافر اسكندريه ولا كذا، تلاقي بتاع كافيه كده كافيتيريا بتاع ناس رايح نص ساعه كده ولا حاجه تتزود باي حاجه وتستأنف المسير. برضو كانت حاجات دي موجوده. فاللي حصل انه على مقربه من مكه واحده ست عجوز كانت كده، فدخل يستريح عندها وطلب ماكولات بفلوس طبعا مش ببلاش. قام سمع صوت بنات ورا الستاره، وكان راجل كبير بشار ده، فقال لها انا عايز اشرب. جابت له ميه، حط الميه قدامه ما شربش، وراح قال لها شو بتعملي كوبايه شاي؟ قالت له حاضر، وقامت راح تعمل كوبايه شاي. قام ده راح جاي شد الستاره، هو مش شايف حاجه ومالي بقه ميه، وراح بخخ على مين؟ على البنات. صرخوا بقى وعملوا ايه؟ وليه جت؟ قعدت تقول له يا راجل يا شايف يا عايف يعني مش عارف ايه. قال لها يا حاجه يعني اعمل ايه يعني انا غصب عني؟ خلي بالكم بقى من النقطه دي، امير المؤمنين قال له يا إما ترتدع وتمتنع عن الغزل. أيوة حاجة لا تدخلوا بيوت كده يا حاجة، وإحنا في رمضان لا يجوز هذا، ريتش من عمل الشيطان يا حاجة، إحنا صايمين يا حاجة. ها ها دول الرابعة، دول الإرهابيون، هؤلاء هم الإرهابيون أول. دول الرابعة هينزلوا دلوقتي يطلعوا المظاهرة. قال له أحد أمرين، جاءني وفد من الفقهاء وقال إن أنت ترتدع عن قول الغزل في النساء، يا إما أسجنك يا إما أسيبك لهم يقتلوك. قال له سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين وكده. والله العظيم طبعا بشار ده ما كانش طايق يعني العهة اللي ربنا ابتلى بيها دي، فجاء واحد نرفزه فقال في قصيدة هجاء، لكن يلفت النظر في قصيدة الهجاء ان هو بيقول ايه، هجرت الآنسات. ودي كلمة آنسة، ايو عم علام بارك الله فيك عم علام، اتسلم يا بيه السلام عم علام، كل سنة بخير عم علام، كل سنة بخير يا باشا، ايه بينا بقى الباب عشان يعني الناس يدخلون البيوت بغير استئذان بدون المفتاح. كده بس من غير المفتاح. شوفوا بقى هوات اللي حصل ايه بقى، بيقول هجرت او كلمة انيسة اهو، شوفوا من ايام العصر عباسي، بيقول هجرت الانيسات يعني ما قلتش فيهم غزل، وهن عندي كماء العين فقدهما سواء. يعني بيقول منعي من ان اكون غزلا في النساء لا يقل يعني فظاظة وغلظة عن عما ابتليت به من فقد حاسة البصر، لكن ده يدل على يعني انت معايا، مش عارف اعبر انا بكلمات عن حالة ال ال ال ايه. طب قولها لي انت، مش حرقة، عن حالة عن الالم، الالم اللي بياكل فيه من الداخل، خصوصا بقى تتضاعف مساحة الالم وتزداد قسوة عند إنسان حساس. ما هو الشاعر ده أي شاعر، أي أديب، لو كان فيكم شاعر وأنا عارف إن في واحد هنا شاعر، شرط أساسي من شروط، ده مش من اختراعي أنا، ده أنا قريت في كتاب بالإنجليزي اسمه Principles of Literary Criticism لواحد اسمه آي ريتشاردز، نقد إنجليزي مشهور جدا، واكيد انتوا سمعتوا الاسم ده في النقد عند الدكتور شفيع ولا الدكتور الباز، فاكيد سمعتوا حاجه زي كده. فبيقول انه من الشروط الاساسيه للاديب انه يكون اديب يعني الجانب الحساسيه عنده في حاله شحذ، بحيث ان هو يتاثر بكل حاجه، والتاثره ده يخليه في حاله غليان وحاله وجد، يقوم يبدا يبحث عن مخرج من خلال الكلمات، من خلال قصيده، من خلال قصه، من خلال، انتوا واخدين بالكم معايا ولا لا؟ فلما يكون بشار عنده الحساسيه المرهفه دي طبيعي انه، وكان دايما بشار يعني يدعي ان ناس من العرب ولدوا، طبعا هو من من من اصول اجنبيه، ما هوش من اصل عربي، ولدوا من من من ابوين عربيين وما بيعرفوش عربي، ما بيعرفوش عربي يعني يلحنون في الكلام العربي، فده اتجاه اللي هو اتجاه الغزل الماجل. ها اللي هو المهم ان هو اتقتل وخلاص، بشار اتقتل، قتلوه ورموه في بركة، رموه في كلمة مش هقولها لان كلمة لها واقع سيء جدا، ولم يتبع بشار لما جم يدفنوه الناس اللي هم اللي بيحافظوا على الكرامة الإنسانية عشان يجيبوا الجثة عشان يدفنوها، لم يتبعه الا أمة هي الخادمة اللي كانت بتخدمه، كانت ست غلبانة كده اسمها ربابة، وكان هي تقول له يعني أنت بتقول شعر الناس كلهم وأنا لا، قاعد يقول لها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، وكأن الديك بتاعها ده كأنه عربية مرسيدس مثلا، ولا كأنه الحتة اللي فيها الشلخاني كده لغاية ما توصل لغاية المؤسسة كده وانت رايح على طريق اسكندرية حاجة كده يعني، تاخد بالك معي؟ لكن إلى جانب الغزل الماجن ده نشأ في الأدب العربي غزل عفيف يمجد المرأة ويجعل من المرأة أخل لها موضعا، فإننا إذا كنا في ميكروباص وجاءت سيدة تحمل وليدا يقوم الناس، إله ربنا يبارك لك فيما رزقك ويطول في عمرك. وعمره هو راجل، راجل ولا ولا ولا امرأة؟ ابن، ابنة. ربنا يجعلك قرة عين لها ويبارك لك فيها وينشئها نشأة صالحة، بس لما تكبر تكتبينها على ايدها كده اهو، لما تكبري اوعي تبقى تروح المحاضرات متأخرة كده. يبقى دلوقتي انا بإزاء طبعا الغزل العذري ده بقى زي غزل واحد يتغزل في المرأة عموما، واحد يتغزل في امرأة محددة زي جميل وزي قيس وليلى، وزي بالنظام ده كده ان واحد يجعل حياته وقفا على امرأة واحدة لا يفكر في احد سواها، وكده الغزل العفيف يقولوا عليه في اوروبا اللي هو الامور كورتيس، اللي هو الغزل يعني حاجة فظيعة كده. يعني الغزل العفيف ده انتقل لأوروبا عن طريق الأندلس، لما قلنا كلام عن الغزل العذري، وتجلى تأثيره في الأداب الأوروبية من خلال شعراء الجوالين أو لوس تروبادوريس، تمام؟ لكن في الأدب العربي نوع ثالث من الحب، وهو أن تتخذ من الذات الإلهية مادة للغزل. دي موجود عندنا عند طائفة من المسلمين اللي هم طائفة مين؟ الصوفية، الجماعة المتصوفة دول، يعني يجعلون خمرهم خمرا إلهيا، ويجعلون يعني لدرجة إنه يعني إن أقولها لك إزاي، إنه شطط لما واحد خلاص يعني تجاوز عمليات الشطط كانت تصل بعدين، إنه يعني لا يفرق بين ذاته وبين الذات الإلهية، وانتوا عارفين الحلاج يعني وصل بيه الشطط إلى هذا المسح. وتيجي تسألهم تقول لهم انتوا بتقولوا الكلام ده ازاي، واصل يقول لك شوف انت مش هتقدر تستوعب كلامنا ده الا اذا عشت التجربه، الا اذا عشت التجربه الصوفيه. طبعا خليني اقول لكم ان التجربه الصوفيه دي، خلي بالكم كتير ناس من الناس دلوقتي يتندرون بالمتصوفه لانه افعال اهل التصوف. انا شفت حاجه يعني قبيحه جدا على اليوتيوب، راجل في الزقازيق في ابو خليل ويقول لهم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني راح بنها مثلا ولا اي حاجه، يقعد يهجس في الكلام، تمام؟ واضح انه راجل سكران يعني من يعني سكر في. وطبعا ده كلام موجود سواء كان حقيقه او كان مزيفا معايا، بمعنى ان واحد هو اللي داس ده وحاول ان هو يعني يقول ان فلان اللي عمل كده. لكن بصرف النظر عن ده احنا بنشوف ناس بتخرف اصلا. انا اعرف راجل اسمه الشيخ سعيد، ده كان عليكم السلام، انت جاي تصلح الكهرباء عندنا اي حاجه؟ لا يا شيخ النهارده في يوم ممكن اعمل اي حاجه. لا والله ده انا اللي اعمل اي حاجه. اتفضل. لا اسمع، اذا كنت تتكلم الاسلوب ده انا اطردك بره. لا اسمع، النهارده صيام ممكن نعمل اي حاجه، اطلع بره. لا انا اقصد اطلع بره، انا اقسم بالله ما اقصد اي طب حاجه. اطلع بره، اطلع بره. ماشي بس انا اتفضل اطلع بره، انا ما اقصدش لحضرتك. اطلع بره اتفضل. اتفضل حضرتك. والله ما اقصدش لحضرتك. اتفضل. ماشي انت تسكتي خالص، انت تسكتي خالص. صيام ممكن نعمل اي حاجه؟ لا والله ما اقصدش. معلش استقفل بس. صيام، الصيام ده عبارة عن كورس للتربية، دورة تدريبية للتربية. وأهم حاجة في التربية، هتقولوا لي إن أنت عصبي، لا، عصبيتي دي الهدف منها ضبط شيء معين، والحفاظ على ما واحدة تكون جايبة طفلها وجاية المفروض ان انا حافظ لها على وقتها واقول اللي هي جاية من اجله، تمام؟ لكن مسألة ان انت تكون صايم، احنا بنقلب الصوم رأسا على عقب. تيجي واحد يقول لك بقول لك ايه انا صايم، يعني صايم يعني ممكن تنفلت اعصابه، لا ده الصوم ده جيء به لضبط الاعصاب، مش كده ولا ايه؟ لضبط الاعصاب مش للعصبية والنرفزة وكذا اطلاقا ابدا ابدا. الصوم ده جاء يعلمنا الصبر، واحنا من كتير جدا من ايات القرآن الكريم تستحثنا على ضبط الاعصاب. في الصفحة اللي على الشمال في النص الثاني من سورة الفرقان، الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون هنا الحمقى، السفهاء، المستفزين اللي بينرفزوا الناس، لما هم يستفزوني أنا لا أستفز وإنما أفوت عليهم الفرصة وأسيبهم. وعلى فكرة ويقول لك في الشعر يقول لك اصبر على مضض على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إذا لم تجد ما تأكله، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. والصوم نفسه، الصوم نفسه في اللغة معناه إنك ما تتكلمش أهو. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إيه المقصود بالصوم هنا؟ هيقعدوا يشككوا في طهرها وعفافها، في شرفها، في رأس مالها، مش كده ولا ايه؟ يوم هي لا ترد على هذه الحاجات دي وتقول انا صايمة، مش صايمة ان انا لا باكل ولا بشرب، صايمة ان انا لن ينزلق لساني الى هذا المستنقع الآسن العفن اللي انتوا نزلتوا فيه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وانتوا شفتوا الكلام اللي وجهت به، وأظن احنا مبارح أو المبارح أشرنا للجزئية دي في مفتتح سورة النور لما كنت أنا بتكلم ردا دفاعا عن كتاب الأغاني، وجبت سورة لحديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة أهو. كتير من المسلمين انزلقوا وقعوا وراحوا يندموا، وكان المفروض إن هم يا راجل ده شوف القرآن بيقول إيه، بيقول إذ تلقونه، وأنا بتلقى الخبر بلساني ولا بودني؟ بودنك. لكن القرآن قال لك إذ تلقونه بألسنتكم، يعني ما عندكوش صبر في ثانية مش كده ولا إيه؟ وتقولون بأفواهكم، مش كده؟ وبعد كده وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسلم ده رزين، لكن المسلم يثور في الحق، المسلم يثور في الحق ثورة من أجل الحق بعد ما يكون استنفذ كل الوسائل الأخرى. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ثم يهدأ ليعيد بناء الحياة الهادئة المطمئنة. كلام الشيخ الشعراوي ان احنا بنثور عشان نهدم قيود وبعد كده نبدأ كده عشان نبدأ نستأنف بناء. وعلى فكرة في مسألة التصوف عندهم في التصوف يعني مبدأين مهمين، يقول لك انه رحلة الطريق دي عندهم بتمر بمرحلتين، المرحلة الاولى مرحلة التخلية والمرحلة الثانية مرحلة التحلية. انت عايز تبني عمارة هنا وهنا بيت مهدم، ما ينفعش تبني العمارة فوق دماغ البيت، زيح البيت وبعد كده ببني العمارة. ايه يا ماما انت داخلة بتقولي اللهم إنا نعوذك من الخبث والخبائث؟ لمين يا اختي؟ خش خش خش خش يلا يلا يلا هكمل بس يا فكري بيه الموضوع بتاعي. يبقى احنا دلوقتي